لا Man.

ولا تسألوا أن تكتبوا وَمَن يَكْتُمْهَا فَإِنَّهُ آثِمٌ قَلْبُهُ ربنا إنك جامع الناس ليوم لا

ويعلمهم الكتاب والحكمة والتوراة والإنجيل

تولى بعد ذلك فأولئك هم الفاسقون.

إِلَّا